خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. ونختم اليوم بفضل الله عز وجل الكلام عن هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا، وأخبره أنه لو فعل ذلك تكفيك من كل شيء. وأنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق والذي قبله من الكلام عن سورة الإخلاص وسورة الفلق، ونختم اليوم بفضل الله عز وجل هذا الحديث العظيم ونتكلم عن سورة الناس، فنسأل الله السداد من عنده، اللهم آمين. سورة الناس هي سورة مدنية وآياتها ست آيات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ أي أتحصن وأستجير، برب الناس أي خالقهم ومالكهم، ملك الناس أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم، إله الناس أي معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه، من شر الوسواس أي من شر الشيطان، سمي بالمصدر لكثرة ملابسته له، الخناس الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى، في صدور الناس أي في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى، من الجنة والناس أي من شيطان الجن ومن شيطان الإنس. هذه السورة هي إحدى المعوذتين، الأولى الفلق وهذه الناس. فذكرنا في اللقاء السابق سورة الفلق، وذكرنا أنها اشتملت على أربع خصال يستعيذ منها الإنسان: الأولى من شر كل ذي شر، والثانية من شر ما يحدث في الظلام، والثالثة من شر السواحر، والرابعة من شر حاسد إذا حسد. أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد، إلا إنه أخطر من تلك الأربع، وذلك لتعلقه بالقلب، والقلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. ولذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. فقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا أمر منه سبحانه تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، والأمر للنبي هو أمر لأمته. أمر الله عز وجل أن يتحصن برب الناس أي خالقهم ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم سواه، أن يتحصن من شر الوسواس الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس، وذلك بصوت خفي لا يسمع فيلقي الشبه في القلب والمخاوف والظنون السيئة، ويزين القبيح ويقبح الحسن. وهذا يحدث متى؟ عند غفلة المرء عن ذكر الله تعالى. وقوله تعالى الخناس هذا وصف للشيطان من الجن، فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس أي استتر وكأنه غاب، وهو في الحقيقة ينتظر، إذا غفل العبد عاد للوسوسة. وقوله تعالى من الجنة والناس يعني الموسوس للإنسان، كما يكون من الجن يكون كذلك من الناس. والإنسان يوسوس بمعنى أنه يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح وإلقاء الشبه في النفس وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة، حتى إن ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان، إذ الشيطان من الجن يطرد بالاستعاذة، وشيطان الإنس لا يطرد بالاستعاذة، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك علق قلبك بالله سبحانه، فهو القادر على أن يصرف عنك شياطين الإنس والجن. وفي هذه السورة وجوب الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، وتقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.